لكل البيت. لكل البيت. اي نعم. طب ممكن نستفيد يعني منك الدليل يعني؟ الدليل انما هو الفقه وليس هو النص، نعم، لانه في عنا الحديث يقول على اهل كل بيت صدقه، على كل اهل بيت ايه صدقه، الواجب على اهل البيت، نعم، وليس على فرد من الافراد، نعم، فيكون اهل البيت شركاء له في الاحكام، منها الاجر ومنها المنع. نعم. فمن هنا جاء ذلك الجواب. جزاك الله خير. وهي